الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه فيما يتعلق بدلالات الألفاظ، وقد انتهينا بالأمس إلى نهاية مبحث البيان المبين، واليوم سنتعرض لما ذكره الشيخ مما يتصل بهذا الموضوع وعنون له بعنوان خاتمة، وذكر فيه ما يتعلق بدلالات أو كيفية دلالات الألفاظ. نحن في دروسنا السابقة كنا قد تحدثنا تبعا للشيخ المصنف رحمه الله تعالى من بداية الدروس من قبل عن الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والتخصيص والتقييد وغيرها والمجمل والمبين. هذه المباحث مباحث دلالة المنظوم، سميها الأصوليون دلالة المنظوم أو دلالة المنطوق أو دلالة الصيغة، لأن اللفظ إذا دل بصيغته التي وضعها العرب واستعملوها في معناها هذه دلالة إيش؟ دلالة المنطوق أو دلالة الصيغة، ويعبرون عنها أيضا بدلالة مطابقة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، آية في سياق الكلام على إيش؟ بر الوالدين. لاحظ أولا سياق الكلام ثم نص الكلام. الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. السياق في الكلام في سياق إكرام الوالدين والإحسان إليهما وبرهما وعدم إيذائهما، فجاء فيه قوله تعالى فلا تقل لهما أف. فهنا النهي عن التأفيف، النهي عن التأفيف في سياق الكلام على بر الوالدين معناه إيش؟ يعني غاية الإكرام وغاية التذلل لهما والخضوع لهما لما يستحقانه من البر والإحسان. فعبارة النص وصيغة الآية في قوله لا تقل لهما أف، طبعا الآية من أولها قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني حكم وأمر إلا إياه، حكم وأمر وبالوالدين إحسانا، عطف على الأمر بعبادته وحده، أيضا أمر بر الوالدين، كل ذلك هذه المعاني الظاهرة المأخوذة من الألفاظ المباشرة تسمى دلالة الصيغة، ثم دلالة الصيغة أو دلالة العبارة أو دلالة المنطوق، لأن منطوق اللفظ دل عليه. فلا تقل لهما أف، نهيه عن التأفيف بعينه هذه دلالة صيغة، دلالة منطوق ودلالة مطابقة. في قوله لا تقل لهما أف مع سياق وفي سياق إكرام الوالدين والأمر بالإحسان والإحسان إليهما لها معنى آخر أعم من النهي عن التأفيف، عم من النهي عن التأفيف، وهو ماذا؟ النهي عن إيذائهما بأي نوع من أنواع الأذى، لأن التأفيف أقل أنواع الأذى، تأفف أمامهما أو كذا هذا أقل أنواع الأذى، لكن أعفيه من هو أعلى منهم من الشتم والسب والضرب وكذا ونحو ذلك، على أذى هو أكبر من المنصوص عليه المنصوص به، فهذا مدلول عليه من الآية، ولكن ليس بصيغتها ولا بمنطوقها ولا بدلالة مطابقة، وإنما بمعناها وفحواها ولحنها وإيمائها وإشارتها كما يقول الشيخ. إذن فالدلالة على المعنى من منطوق اللفظ، يعني من صيغة اللفظ، هذه تسمى دلالة إيش؟ المنطوق، دلالة المنطوق، وسواء يعني سواء كانت دلالة عموم أو دلالة خصوص أو دلالة إطلاق أو تقييد أو كذا إلى آخره، يعني هذه مأخوذة من حرفية كما سميك النص. دلالة المعنى هذه تسمى عند الشيخ، عند الشيخ في هناك لغير الشيخ لغيره لهم تقسيم آخر. الشيخ يقول إذا ما دل على المعنى بمنطوقه أو بصيغته اللفظية بوضعه الذي وضعه عليه العرب كالأمر، يعني صيغة افعل على طلب الفعل، لا تفعل على طلب الترك، أقيم الصلاة على وجوب أو طلب إقامة الصلاة من جميع المخاطبين المكلفين ونحو ذلك، يعني عمومها، وهكذا هذه دلالة صيغة ودلالة عبارة ودلالة منطوق. يفهم من سياق الكلام ومن الكلام من معنى الكلام، من معنى الكلام فمن معنى دلالات أخرى، هذه الشيخ جعل لها هذا المعنى البحث وأدخلها كلها تحت هذا العنوان، قال خاتمة فحوى اللفظ ما أفاده لا من صيغته، فكلما استفيد من اللفظ من غير الصيغة، الصيغة هي اللفظ الموضوع للمعنى، للمعنى كلما استفيد من اللفظ من لاحظ استفيد من معنى اللفظ وليس من الصيغة نفسها، لا تقل لهما أف هذا عندنا لكم كلام جملة لا تقل لهما أف. صيغتها ألف يعني لا النافية والناهية وقل التي تقل التي هي دخلت عليها الفعل الذي دخل عليها لا وأف المثنى عليه. هذه صيغة هذه صيغة مدلولها النهي على التأكيد يعني مدلول الصيغة تمام لكن لها معنى آخر يفهم من هذا المدلول وهو النهي عن جميع أنواع الأذى لأنه إذا نهي عن التأفيف وهو أقل أنواع الأذى فغيره من بالي أولى. هذا النهي عن الضرب من أين أخذنا من الآية؟ هل له ذكر في الآية؟ ليس له ذكر في الآية لا الضرب ولا الشتم ولا الحبس ولا كذا ليس له ذكر في الآية إذا فليس من منطوق الآية وليس من صيغة الآية وليس من عبارة الآية بل من معناها. هذا المعنى يسميه الشيخ وسماه قال فحوى اللفظ. إذا ففحوى اللفظ يعني معناه فحواه يعني إيش معنى وسيأتينا على يعني تفاصيله ومراتبه. نسمع يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خاتمة. فحوى اللفظ ما أفاده لا من صيغته ويسمى إشارة ويسمى إشارة وإيماء ولحنا وتتفاوت مراتبه وهو على أضرب. نعم إذا الشيخ المصنف رحمه الله تعالى الآن في بيان إن كانت تسجل في معرض بيان كيفية دلالة الألفاظ على معاني كيفية دلالة لأن هناك في دلالة اللفظ والدلالة باللفظ دلالة اللفظ والدلالة باللفظ كونه الدلالة باللفظ هذه يقابلها ماذا؟ الدلالة بغير اللفظ دلالة بالعقل بالقياس بالمعكلة والدلالة باللفظ يعني دلالة باللفظ إما بصيغته وإما بمعنى إما بصيغته. فالدلالة باللفظ تنقسم إلى عدة أقسام أو إلى قسمين رئيسيين دلالة منطوق ودلالة مفهوم وكلاهما دلالة إيش؟ باللفظ يعني استدلال باللفظ إما يستدل باللفظ بمنطوقه وإما يستدل به بإيش؟ بمفهومه. هذا تقسيم العام عند جمهور الرسوليين غير الحنفية جمهور الرسوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة يقسمون دلالة منطوق ودلالة مفهوم. والشيخ كان مفترض أنه يسير على منهج الجمهور لكنه سار على منهج آخر أو طريقة اختارها فجعل دلالة معنى اللفظ وسماها فحوى اللفظ ولحن اللفظ وإيماء اللفظ وإشارته جعلها قسيم لما سماه دلالة بصيغة اللفظ وهي دلالة المنطوق وحصر دلالة المنطوق على الدلالات المباشرة الموضوعة الموضوع لها اللفظ وضعا أصليا يعني دلالة العام على العموم دلالة الخاص على الخصوص دلالة الأمر على طلب الفعل دلالة النهي على طلب الترك وهكذا. هذه سماها دلالة منطوق ومع ذلك مما يفهم من اللفظ سماه دلالة لا دلالة فحوى اللفظ لحن اللفظ كذا إلى آخره ودخلها ودخل معها المفهوم دخل معها مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في حين أن غيره جعل من دلالة المنظوم أو دلالة النظم يعني دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من دلالة إيش من دلالة النظم نظم الكلام. إنما نحن نسير على ما سار عليه هنا في أننا أنه هنا في هذا الكلام في هذا المبحث يتكلم عن دلالة اللفظ بمعناه وليس بصيغته المباشرة بمعنى وليس بصيغته المباشرة صيغته المباشرة لا تقل لهم أوفي النهي عن التأثير معنى نهي عن جميع أنواع الأذى في سائمة الغنم الزكاة أو في الغنم السائمة الزكاة أمر بالزكاة أو بيان أن الحكم أن الزكاة إنما تجب في إيه؟ في السائمة من الغنم هذا دلالة مطابقة ودلالة منطوق. طيب وبمفهومه ومعنى أنه لا زكاة في غير السائمة وهكذا. فهنا قال هذا المعنى يشمله عنده قال فحوى نسمي فحوى له وعرفه بقوله ما أفاده لا من صيغته بل من معنى. وفحوى اللفظ يعني ايش؟ يعني معنى. لا فحوى اللفظ يعني معنى. اصل الفحوى ماذا؟ الفحوى ماخوذ من الفحاء او الفحاء بالمد والقصر وهي قالوا هي ابازير القدر يعني الابازير الحرات سميت كذا لوجود رائحتها النفاذة رائحة نفاذة يعني البهارات كذا يعني ليس انك اذا قررت منها او كذا الى اخره حتى تعطس تصيبك بالعطس يعني لها رائحة نفاذة. قال الفحوى مأخوذ من ذلك وهو إيش أنه هذه دلالة اللفظ ليس هو بذاته ولكن المعنى الظاهر منه أو المعنى المفهوم منه. ففحوى اللفظ يعني كما قال ما أفاده اللفظ لا من صيغته ويسمى هذا في اصطلاح الشيخ مركه الشيخ يسمى إشارة وإيماء ولحنا. لماذا كيف يسمى إشارة؟ قال نعم يسمى إشارة لأنه لا يدل يعني لا يؤخذ المعنى منه مباشرة وإنما من طريق الإشارة. طريق الإشارة وكذلك الإيماء، والإيماء والإشارة بمعنى واحد أو قد يختلفان. يقول من حيث المعنى اللغوي الإشارة إنما تكون بال الإشارة تكون باليد وبغيرها، والإيماء إنما يكون ب أو العكس، إشارة باليد والإيماء يكون باليد وبغيرها. أشار إلى كذا يعني أشار إلى يدي، لكن أو ما إليه يعني أو ما بيدي أو برأسي أو بكذا يعني. فيقول الإشارة والإيماء بمعنى أن المعنى أخذ من دلالة أو من مفهوم اللفظ ومعناه وليس من صيغته. ولهذا صح يصح أن تسمي ذلك بأي اسم من هذه الأسماء، طحو الخطا لحن الخطا. وسبحانه وتعالى يقول ولا تعرف أنهم في لحن القول، لحن يعني من كلامي، من كلام ما يتكلمون به ستعلمون معناه من معنى كلامي. وإيماء ويسمى إيماء وإشارة. ثم قال وهذا المعنى العام تتفاوت مراتب، وذكر مراتب فحوى الكلام. أنا أريد أن أذكر أو أنبه إلى أنه حتى لا يختلف عليه بعض وخاصة من قدامة في الروضة يعني، ومعه مثله كثير من الأصوليين يتكلمون يعني يقولون عن مفهوم الموافقة يسمونه لحن الخطاب وفحوى الخطاب، مفهوم الموافقة. والشيخ جعل المفهوم بما باسمين، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، كلاهما دخلوا تحت فحوى الخطاب، وأدخل بعض الدلالات تحت فحوى الخطاب، وبعضهم وغيرهم من الأصوليين لا يدخلونها تحت فحوى الخطاب وإنما يقولون من دلالة المفهوم. فقال وتتفاوت مراتبه وهو على أرض. الشيخ ابن قذال الآن في الإحكام عندما أتى على موضوع الدلالات قسم الدلالات، دلالة الألفاظ أو كيفية دلالة الألفاظ إلى قسمين، قال دلالة المنظوم ودلالة غير المنظوم. فجعل أخذ مباحثه، إذا رجعت إلى كتاب الحكم ستجدونها، تكلم في مباحث دلالة المنظوم تحت هذا العنوان، تكلم عن الأمر والنهي والعام والخاص بهذه الصيغة يعني بهذا الوضوح، دلالة المنظوم، وتكلم عن الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد إلى آخره. ثم قال ودلالة غير المنظوم وجعلها أربعة أقسام، جعلها أربعة أقسام دلالة غير المنظوم أربعة أقسام. الاسم الأول دلالة الاكتواء كما ذكر المصنف. الاسم الثاني دلالة الإشارة، وهي دلالة من صيغة الكلام لكنه لم يسق الكلام لأجلها، وهي في الحقيقة هي من معنى كلام، ويعني لتتضح تقسيمها الآن دي نذكر مثال هذا. قال دلالة الإشارة ومثلا لها بقوله صلى الله عليه وسلم في سياق الكلام عن يعني عن المرأة وشهادة المرأة، وقال إن شهادة المرأة يعني شهادة رأتين بشهادة رجل واحد، وبين وقال تمكث لأن نقصان عقلها ودينها، وبين نقصان الدين، وقال أنها تمكث شطرة عمرها أو شطرة دهرها. هذا السياق أو هذا النص الدلالة المطابقية فيه أو دلالة المنطوق فيه هو أن المرأة تمكث شطرة يعني نصف عمرها لا تصلي، طبعا لا تصلي معنا بأذن شهر منطوقه هكذا يعني شطرها تجلس نصف عمرها لا تصلي بسبب المعنى وهو الحيض. سيق الكلام هنا لا لبيان مدة أكثر الحيض وأقلها وأكثر الطهر وأقل، لا، وإنما سيق البيان لبيان شهادتها ولماذا شهادتها أقل من شهادة الرجل، ولأنها ناقصات عقل ودين إلى آخره. إذن فدلالة عبارة النص ومنطوق النص دلت على هذا المعنى، وهو أن المرأة تمكث نصف عمرها لا تصلي بسبب العذر الذي يطرأ لها وهو الحيض. لكن قال الشيخ وغيره من الأصوليين، الشيخ ابن قدامة الآن كثير من الأصوليين مثلهم بهذا، قالوا طيب هذا الكلام ساقه أو ذكره صلى الله عليه وسلم في سياق معنى معين ويقصد به معنى معين، لكن يفهم منه بطريق التبع يعني يدل تبعا لا أصالة، تبعا لا أصالة على معنى يعرف من الكلام، يعرف من الكلام لكنه لم يسق الكلام لأجله، ما تسيق الكلام من أجله وإن كان يدل عليه. ما هو هذا المعنى الذي فهم منه؟ أن أكثر الحيض وأكثر الطهر 15 يوما، أكثر الحيض أكثر مدة الحيض 15 يوما. ليه؟ لأنه لما قسم العمر نصف تصلي فيه ونصف لا تصلي فيه، الذي لا تصلي فيه هو الذي معذورة فيه، بماذا تعذر؟ بالحيض. قال هذا يعني، ولهذا استدل به من قال إن أكثر مدة الحيض 15 يوما، لأنه عليه الصلاة والسلام قال هو لم يأتي بسياق الحديث هنا من أجل بيان هذا الحكم خاصة، المقصود ببيان حكم آخر، لكن فهم منه المعنى تبعا. فالشيخ وابن الآمدي وغيره من المقصودين يجعلون هذا يكون هذه دلالة إشارة ويجعلونها من باب المنطوق, يجعلونها من باب المنطوق. والشيخ هنا لم يجعلها من باب المنطوق بل لم يذكرها هنا, وإنما هي من باب المفهوم لأنه فعلا هي فهمت فهما ولم تذكر قصدا في الحديث ولا نصا في الحديث ولا نصا في الحديث. النوع أو النوع الثاني من أنواع دلالة غير المنظوم عند الآملي هل قلنا إيش؟ دلالة الاقتضاء, وهو ما سيذكره بشكلنا وهو ما احتاج إلى إضمار ودلالة المضمار ودلالة الإشارة. قال ودلالة الإيماء والتنبيه. الآملي قال النوع الثالث من أنواع الدلالات دلالة الإيماء والتنبيه. الشيخ هنا ذكر الإيماء بمعنى الفحوة, بمعنى الإشارة, بمعنى اللحن. لا هنا الشيخ الآملي يعني فصل قال دلالة الإيماء والتنبيه. إيش يعني دلالة الإيماء والتنبيه؟ جعلها أنواع ستة, وهي مثلا منها واحد منها ذكره الشيخ هنا كاسم مستقل بذلك. والآملي ذكر أنواع أربعة أو أنواع خمسة, منها ترتيب الحكم على وصف بالفعل. هذا قال من باب دلالة الإيماء والتنبيه. كي الإيماء والتنبيه ليس يعني مطلقا على شيء معين, على ما رتب الحكم عليه. الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, زانية وزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة, إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا الكلام في ترتيب حكم على وصف, ترتيب حكم على وصف. منطوقه وصريحه ونصه أن يعني السارق يقطع والزانية يجلدان والأبرار في نعيم والفجار في جحيم, هذا منطوقه وهذا عبارته. لكن يفهم منه أن العلة في هذا الحكم الذي ذكر هو الوصف الذي رتب عليه, هو الوصف السارق والسارقة فاقطعوا. إذن عرفنا أن من هذا السياق أو من هذا النص أن العلة في قطع حد السرقة هي في حد السرقة هي السرقة, وأن الزنا موجب للرجل وأن نعم. فيقول دلالة الآيات هذه التي ذكر فيها وصف رتب فيه حكم على ذلك الوصف مرتب بالفاء, هذه دلالة إيماء إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى أن هذا الوصف إلا لذلك الحكم. يعني شوف لاحظ دلالة الإيماء ليست دلالة الإيماء في أن السارق يقطع, لا, كون السارق يقطع ما هذا مفهوم من نص الآية من صريح الآية. لكن لماذا يقطع السارق؟ قالوا لوجود السرقة. كون السرقة إلا في وجوب القطع هذا فهم من دلالة الإيماء وكذلك سائر الآية. قال لك الثالث من وذكر أنواع خمسة تجدونها في وصف إيش؟ مسالك طرق إثبات العلة في كتاب الإحكام. ذكر هناك ذكر ستة, لكن السادس ليس منها, ليس دلالة لفظية لكنها دلالة أخرى. يعني قال جعل لهم مثال صريح مثل أن يذكر الحكم الواقع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل قطعة حادثة معينة فيحكم, ومثل لذلك بمسألة قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني في حالة يعني اضطراب وكذا, ينتف شعره ويطلب صدره وكذا ويقول حلبت وأهلبت, ما سأله ما صنعت صلى الله عليه وسلم, قال وقعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم, قال اعتقر قرأ إلى آخر. فيقول ترتيب حكم على واقعة هذا يدل على أن تلك الواقعة وتلك الحادثة علة لذلك الحكم. نعم. إذن قال الشيخ الآمدي دلالة اقتضاء ودلالة إشارة ودلالة إيماء وهي أنواع خمسة, ودلالة إيش؟ مفهوم. ودلالة مفهوم, وجعل دلالة مفهوم هي مفهوم الموافقة, ومثل هذه آية التأثير وغيرها. الشيخ الطوفي هنا في مختصر لم يسلك مسلك الآمدي وإنما سلك مسلكا آخر قريبا منه, وهو أنه جمع دلالة أو كيفية دلالة اللفظ بمعناه, جمعها في قوله فحوى الخطاب والمسمى لحن الخطاب وإشارته, وقال وهو على أضرب, وذكر هذه الأضرب وذكر أربعة أضرب. أضرب الأول يا شيخ, الأول ضرب يعني القسم, ولما يقول أضرب يعني أقسام. الأول المقتضى وهو المضمر الضروري لصدق المتكلم نحو لا عمل إلا بنية أي صحيح, أو لوجود الحكم شرعا نحو أو على سفر فعدته أي فأفطر, فأفطر وأعتق عبدك عني اقتضائه ملك القائل له, أو عقلا نحو حرمت عليكم أمهاتكم في إضمار الوطئ واسأل القرية في إضمار الأهل. نعم, شغال من دلالة فحوى اللفظ أو فحوى الكلام أو لحن الكلام أو مفهوم أو معنى الكلام من دلالته. القسم الأول من أقسام مما تعتبر تأخذ دلالة فيه من معنى الكلام دلالة تسمى دلالة إيش؟ الاكتبار. طبعا المنطقيون هناك يتكلمون إذا قسموا الدلالات يقسمونها أربعة أقسام، يقولوا دلالة مطابقة ودلالة اكتبار ودلالة تضمن ودلالة التزام. دلالة التزام وجعلوا لكل منها مثال، وهذا هنا المقتضى أو دلالة الاكتفاء هو مثل ما ذكره المنطقيون يعني، لكن هذا على طريق الأصولين. دلالة المقتضى، ما هو دلالة المقتضى؟ هو يعني أول ما هو المقتضي، ما هو المقتضي؟ المقتضي هو اللفظ الذي يحتاج إلى إضمار لتصحيحه لصحته أو لجوازه عقلا وصحته شرعا. هذا هو المقتضي، اللفظ الذي يحتاج إلى إضمار لصحته شرعا وجوازه عقلا، والمضمر هذا يسمى مقتضى. لماذا؟ مقتضى على صيغة اسم مفعول، ومقتضي على صيغة اسم فاعل. فالمقتضي هو الكلام الذي يحتاج إلى إضمار، والمقتضى هو اللفظ المضمر. يتضح هذا بالمثال الذي ذكره. قال لك المقتضى الاسم المفعول يعني الشيء المضمر، قال وهو المضمر، مضمر يعني الخفي الذي المقدر في الكلام، وهو المضمر الضروري لا بد منه، لا بد من إضماره، ضروري يعني لا بد من إضماره. لماذا؟ قال لصدق الكلام أو لصحته عقلا أو شرعا. كيف يكون ضروريا لصدق الكلام؟ قال لك نحو لا عمل إلا بنية. هذا حديث يروى، من هو حديث؟ طبعا هو الذي يروى حديث إنما الأعمال بالنيات وكذا، لكن هنا في هذه الصيغة لا عمل يعني نفس لوجود العمل، لا عمل يعني لو سكت وقال لا عمل إيش يفهم منه؟ محيط لا عمل يعني إيش تفهم من واحد يقول لك لا عمل؟ يعني ليس هناك عمل، لا هناك عمل. ثم جاء إلا بنية ليكمل المقصود، فلا عمل إلا بنية يعني أول الكلام يفيد أنه ليس هناك عمل، في حين أن هناك أعمال كثيرة. العمل يعني فعل، يعني الفعل وهو المقصود به هنا في العبادة. لا عمل إلا بنية، قال هذا الكلام لا يصدق في الواقع، لا يصدق في الواقع. ليش؟ لأن هناك كثير من الأعمال تعمل من غير نية، كثير من الأعمال تعمل من غير نية، يعني يعمل واحد شيء ولا ينوي يعني فعله أو لا ينوي به شيئا معين، تمام؟ فإذا حتى يصدق الكلام، لأن عندما يقول لا عمل إلا بنية ونجد الناس يعملون بدون نيات، إذا الكلام غير صادق. فحتى يكون الكلام صادقا لا بد من إضماري شيء، وهو إيش؟ لا عمل في بالنسبة للشرعيات، لا عمل صحيح أو لا عمل كامل. ومن هذا أمثلة كثيرة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ولا صلاة إلا بطهور، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه العبارات التي فيها النفي، نفي الفعل، لا صلاة إلا بطهور. قد توجد صلاة، يعني الصلاة إما في اللغة الدعاء وإما إذا كان المقصود بها المعشرة هي الأقوال والأفعال. ممكن يأتي واحد ويدخل يعني يكبر الإحرام ويصلي ولكن غير متطهر، يسمى صلاة ولا ما صلى؟ صلى، وصفتها وصورتها صلاة شرعية، لكنها غير مجدية، غير موجودة، يعني كأن لم تكن موجودة. فالمقصود لا صلاة صحيحة، إذا فلا بد من تقدير صحة الصلاة أو كمالها. وكذلك رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ما أكثر ما يحصل من الخطأ وما أكثر ما يحصل من النسيان، هذا موجود في الناس في هذه الأمة. فلما يرتب على أنه على رفع الخطأ حقيقة أنه لا خطأ لم يحصل، لا يحصل في أمة خطأ أو لا يحصل نسيان، هذا غير صحيح. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن الكذب وعن الوقوع فيه. فإذا لابد من تقدير كلام ليصح أو يصدق، تقدير شيء لفظ ليصدق الكلام. رفع عن أمتي يعني إثم الخطأ، إثم الخطأ وهكذا. فهذا يسمى إيش؟ هذه تسمى دلالة الإضمار. إذا نظرنا إلى تطبيقها على تعريف الشيخ لفحوى الكلام، وقال ما أفاده اللفظ لا من صيغته، ما أفاده اللفظ لا من صيغته. هل الصيغة لما يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هل هذه الصيغة صيغة؟ الصيغة يعني إيش اللي بعد؟ يعني النص اللفظ الموضوع رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هل فيها ذكر للإثم أو كذا؟ ليس فيها. إذن الصيغة لم تدل عليه، لم يدل عليه لفظ الصيغة، وإنما دل عليه بمعنى، ومعنى إيش؟ أن المتكلم صادق لا يمكن أن يتكلم بالكذب، فلا بد أن يصحح حتى يقدر ما يجعل ما يكون الكلام به صادقا مطابقا للواقع وواقع المتكلم، فلا بد من تقدير. جاء التقدير هذا وهو الإثم أو نحوه. إذن فهذا من مفهوم الكلام ومعناه وفحواه، ولا أو من صيغته، فهذا من صيغته يعني من فحواه ومفهوم. كذلك قال أو لوجود الحكم، يعني لابد المضمر الضروري إما يكون لصدق الكلام كما لا عمل إلا بنية حتى يكون كلام صادقا، أو لوجود الحكم شرعا، أو لوجود الحكم شرعا. الله سبحانه وتعالى قال فإن كنتم مرضى فإن ولوين الآية ها؟ نعم وإن كنتم ولا فإن الآية أولها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيامه. ظاهر النص صريح النص يعني دلالته الظاهر من كان مسافرا أو على يعني من كان مريضا أو على سفر في رمضان فعليه أن يصوم عدة أيام أخرى سواء صام أو لم يصوم، هذا دلالة سواء صام أو لم يصوم، ما في تعرض لأنه كونه صام أو لم يصوم، لكن المعنى يدل على أنه لا بد من تقدير حكم شرعي، تقدير شيء صح ما ليه المعنى أول السياق المريضا أو على سفر، هذا فيه إشارة إلى أن هناك مسبب لوجود الموجب للقضاء، فالمرض والسفر موجبان أو يعني يغلب على الظن أنه يحصل معهما الإفطار الذي يقتضي عدة أيام أخرى، إذا فلا بد من تقدير لفظ ليتحقق معه الحكم الشرعي. قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، تقدير هذه الكلمة لا بد منها حتى يصح كلام شرعا ويكون الحكم صحيح شرعا، فأفطر عدة أيام أخرى. وأما من لم يفطر ولو كان مريضا أو مسافر يعني مريض صام لا ليس عليه، لكن إذا لابد من تقدير هذا اللفظ ليصح الحكم شرعا أو ليوجد الحكم شرعا. قال لك أو لوجود الحكم شرعا نحو أو على سفر فعدة أي فأفطر. قال وأيضا من الأمثلة التي تمثل بها الفقهاء وتكون ملزمة أو لحكم شرعي قوله اعتق عبدك أو اعتق عبدك عني، واحد جاء واحد يعني ها وقال له اعتق عبدك عني بألف درهم أو اعتق عبدك عني، أضاف له العبد وعبده مثله وأمره أن يعتقه عني يعني عنه هو المتكلم، لا يمكن أن يكون ذلك العتق عن المتكلم إذا كان مثلا كفارة أو نحوها لا يكون عنه إلا بعد أن ينتقل الملك إليه، إلا بعد أن ينتقل ولا كيف يكون عنه وهو ملك غير. فلما يقول اعتق عبدك عني بألف مثلا هذا يقتضي يعني مرحلة، وهو أن العبد تنتقل ملكيته من المخاطب إلى المتكلم مقابل ما ذكر من المال ثم يأتي ويترتب. فقوله اعتق عبدك عني، فإذا اعتقه المخاطب ما الحكم الذي يلزمه؟ الكلام يعني نحن نتكلم بالأدلة والدلالة للثمرة الفقهية، واحد جاء لواحد وقال له اعتق عبدك عني ذهب هذا واحد، والعتق يعني إذا حصل لا رجعة فيه، يعني ثلاثة جدهن جد وهلهن جد، جاء اعتق عبدك ثم جاء المتكلم قال والله ما ألتزم لك بشيء، لا تلزمه قيمته، بمعنى ان هذا المملوك انتقلت ملكيته من المخاطب الى المتكلم بقيمته فتلزمه قيمته. قال نعم واعتق عبدك عني في اقتضائه، يعني بانه هذا اللفظ او هذا الكلام يقتضي ملك القائل المتكلم ملك القائل له، واذا اقتضى ملكه له لزم ان يقوم بعوضه وهو قيمته. قال لك او عقلا يعني لصدق المتكلم في كلامه عقلا او لوجوده يعني صدقه عقلا لصدقه عقلا او لصحته عقلا صحة الكلام عقلا نحو قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم بضمير المطوطي وسعيد القريح، يقول حتى يصح الكلام عقلا لابد من يعني الكلام من المتكلم العاقل لابد ان يكون له معنى، واذا لم يكن له معنى فيكون عبث، والعبث على العاقل محال وهو على الشارع يعني من باب اولى محال. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، قال كثير من اهل العلم التحريم والتحليل اذا اضيف الى الاعيان يعني الى الاشياء يعني الى الناس او الى الاشياء كذا هل يتعلق بذواتها او يتعلق بالافعال المتعلقه بها؟ التحريم والتحليل ما هو للافعال، فلكن فاذا قال حرم كذا يعني حرم ما الفعل الذي يناسبه، أحل كذا يعني أحل الفعل الذي يناسبه، أحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم، هي ليس مجالستهن والكلام معهن وخلي الأخلان هذا معلوم ولكنه شيء آخر. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ليس المقصود بتحريم أعيانهم، ها؟ لا، إنما المقصود ما هو معروف، ها؟ من يعني فعله مع يعني الاتصال بين الرجال والنساء، يعني نكاحهن، يعني نكاحهن أو وطؤهن. فتقدير فعل لا بد هنا من تقدير لفظ يصح به الكلام عقلا. فقول حرمت كذا أو حرم هذا الجدار أو حرم هذا الشيء، يعني عينه بذاته هو لا يتعلق به تحليله، هكذا قال كثير من العلم. وإنما التحرير والتحليل والتحريم متعلق بالفعل الذي يصدر أو نحو ذلك الشيء. فيقول لابد من إغمار شيء ليصدق به الكلام، يصح به الكلام عقلا. ومثله بقول حرمت عليكم أمهاتكم في إغمار الوقت، واسأل القرية في إغمار الأهل، يعني أهل القرية. المسألة في يعني فيها كلام لأهل العلم في المجاز ومجاز الإغمار في قصة يوسف، وأمثلة كثيرة في هذا. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة، هذه العيرة أيضا التي أقبلنا فيها. اسأل القرية. القرية في الاصطلاح في عرف الناس هي القرية أو المدينة. في عرف الناس هي إيش؟ مجموعة المباني التي يسكنها الناس، إما من مدن أو حجر أو وطن. وعندما يقول اسأل القرية، يقول جمهور الرسول، جمهور أهل اللغة، جمهور العلماء يقولون هذا الكلام فيه إغمار، فيه إغمار. وحتى الذين ينفون المجاز يقولون فيه إغمار، وهذا الإغمار يعني هذا أسلوب من أساليب العربية صحيح، فلا نقول مجاز، إننا الجميع متفقون على أنه لا بد من إغمار. إغمار هذا إغمار شيء يصح به الكلام عقلا. فعندما يقول اسأل القرية، فأنا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها. أسأل القرية يعني يذهب يسأل البيوت والجدران وكذا، لا غير معقول. أسأل العيرة، العيرة يسأل الجمال والكذا وإلى آخره، لا. إذا المقصود به أهل الناس الذين يصح سؤالهم، الذين يصح سؤالهم. فيقول هذا إضمار لصحة الكلام أو لصحته عقلا أو لصحته عقلا. نعم. إذا المقتضى هو اللفظ المقدر ضرورة لصحة الكلام أو لصدق الكلام عقلا أو صحته شرعا. فكل ما احتاج إلى إضمار نسميه إيش؟ مقتضي. والمضمر يسمى مقتضى. ودلالة الاقتضاء هي دلالة معنى وليس دلالة منطوق عند الشيخ، بل هي فحوى ولحن وإيماء وإشارة. قال لك الضرب الثاني. نعم. الثاني تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب، نحو والسارق والسارقة فاقطعوا، والزانية والزاني فاجلدوا، أي للسرقة والزنا. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي للبر والفجور، لميل العقلاء لميل العقلاء إلى أكرم العلماء وأهن الجهال ونفورهم من عكسه. نعم. الضرب الثاني يعني القسم الثاني من دلالة الفحوى، وهي دلالة إيش؟ دلالة إيه؟ معنى اللفظ، دلالة اللفظ معنى. قال الضرب الثاني يعني القسم الثاني تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب. كون السامع يفهم أن المتكلم جعل الوصف المناسب الذي رتب الحكم عليه في كلامه بالفاء بحرف الفاء، كون ذلك الوصف علة، هذا فهم بدلالة إيش؟ دلالة فحوى الكلام. فحوى الكلام ما نص عليه، هو نص على أن السارق يقطع، تمام. لكن ممكن يكون السارق يقطع لأمر آخر، يعني هو يعني لأمر آخر. لكن قال لما رتب الحكم وهو القطع على الوصف وهو السرقة بالفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيد، فهم وعرف من هذا المعنى أن السرقة علة في وجود القطع، وأن الزنا علة في وجود الحد، وهكذا. فيقول كل يعني كون الوصف المناسب المذكور مع الحكم مرتبا عليه بالفاء علة لذلك الحكم، هذا يفهم من فحوى الكلام. وهذا الذي يقوله جمهور الأصوليين إنه من باب دلالة النص على العلة، العلة المنصوصة. هم يقسمون العلة إلى يعني من حيث دلالة عليها، من حيث علة منصوصة وعلة إيش؟ مستنبطة. فقالوا هذا من باب العلة المنصوصة، لكن هذا النص ليس من باب النص الصريح، وإنما من باب الإيماء والتنبيه. وهذا أحد الأنواع التي ذكرها العامل في الإيماء والتنبيه. الإيماء والتنبيه يعني ترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء، وحرف الفاء تقتضي التعقيد، يعني رأيت فلانا أو التقيت بفلان فأكرمته، أو فلان طالب علم مجد فمثلا ما كافأته فكافأت. إذن مكافأة أو الإكرام رتبها على ذلك الوصف الذي ذكره، يفهم منه أنه ما أعطاه هذا التكريم إلا من أجل وصفه الذي ذكره. وهنا المثال في الآية واضح، في الآيتين. قال أيضا قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يقول مثل هذا يمكن أن يكون دليلا على ألية الوصف المذكور. نعم لم يرتب بالفاء ولكنه رتب الحكم على وصفه، قال إن الأبرار ما مصيرهم لفي نعيم. لماذا؟ لأنهم زيد وعمر وفلان وكذا من العرب ومن العجم من كذا، لا، بل لأنهم لما ذكروا من ذلك الوصف إن الأبرار، إذا جعل البر علة للإكرام بإكرام لكونهم في نعيم. وإن الفجار من أي جنس كان، من أي نوع كان، أي شخص كان ولو كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالا، وإن الفجار لفي جحيم. إذن فهذا الوصف الذي ذكر معه الحكم من باب ذكر الحكم معه ولو لم يكن مرتبا بالفاء، قال لك هذا أيضا يمكن أن يكون دليلا على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، ويكون تكون العلة هنا منصوصة من باب الإيماء والتنبيه وليس من باب النص الصريح. وبين وعلل وقال إن مثل هذا يكون دليل على العلية، يقول يعني لميل العقلاء، يعني العقلاء الذين يسمعون الكلام ويفهمون العربية، إلى إكرام إلى أكرم العلماء. عندما واحد يقول يتكلم ويقول يسمع شخص يأمر شخصا بإكرام بيقول وهو يقول له أكرم العلماء، هذا العاقل الذي يعرف الخير والشر والبر والإحسان وكذا إلى آخره، عندما يسمع هذا الكلام يرتاح إليه ويسر به أو لا؟ أكيد يسر ويرتاح إليه، لأنه يعني يسمع شخصا يأمر بفضل وإكرام لأهل العلم، أكرم العلماء وأهين الفجار، يعرف أيضا أن الفجار والفسقة كذا يعني من حقهم عدم الإكرام والإهانة، وإنما حقهم الإهانة لأنهم يستحقونه. يقول العقلاء يعني يفهمون هذا ويرتاحون لهذا، فدل ذلك على أنه علة لما رتب عليه من الحكم. بعكسه يعني والعكس بالعكس، لو واحد يسمع واحد يقول له أهين العلماء كيف يكون انطباعه وشعوره عنه؟ يقول هذا رجل لا خير فيه، ليس كذلك؟ فلا يرتاحون إليه. إذن فيعلم من هذا أن هذا الوصف جعل علة للفعل للحكم الذي رتب عليه، فإن كان ترتيبا مناسبا كان ذلك صحيحا مقبولا، وإن كان ترتيبا معكوسا كان غير مقبول. ولهذا عندما يسمع يقول أكرم أهل العلماء، كيف يذكر وصفا يستحق الإكرام ويأمر بعكسه؟ نعم، فيقول مثل هذا الترتيب في الكلام دلالته على العلية من باب دلالة إيش؟ فحوى اللفظ وغيره، قال من باب الإيماء والتنبيه. وهو قال إن فحوى اللفظ يعني إيماءه إشارة. نعم يا شيخ، طيب نكتفي بهذا القدر حقيقة، يعني لأننا لا نريد أن ندخل في الثالث وهو المفهوم. جمهور العلماء يعقدون له بابا مستقلا أو فصلا مستقلا، وهو مفهوم إما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، سنأخذه غدا إن شاء الله. إن شاء الله نعم سيكون، لأننا سنستمر في درسنا على هذا النحو، درس الأصول يوم الأحد والاثنين في مثل هذا الوقت يعني قبل المغرب بساعة، ودرس أحاديث الأحكام إن شاء الله هو المنتقى يكون بعد المغرب في اليومين ذاتين يوم الأحد ويوم الاثنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. الأحد والاثنين، نعم أحد ما بالسبت يعني ولا تقول هذا عليك ورحمة.